موجود بيت يقرأه الطلاب منذ صغرهم لما لما تنصب فيه أن يضمر بعد الجواب أو في الجواب، وهو لا هذا شاهد، لا قواعد، مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. هذه تسعة. إذا وقعت الفاء جوابا لواحد منها فإنه ينصب الفعل بعدها بأن مضمرة. ما حدثناه من قبل، مر وادعو وانهى وسل واعرض. وارجو كذاك النفي قد كمل. لا ناس قد تكون ناس رضية عاطفة. طيب بعد هذه الأمور، أما مر فهو إشارة للأمر. نعم، كما تقول انزل عندنا فنكرمك، وادعو هذا دعاء الله. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل. وتقول ربي وفقني فأعمل صالح. منها ولا تبغوا فيه ما حل عليكم غضب، وسل فاسأل يعني استفهام، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، منصوبة فعل بأن. واعرض العرض كما في قول القائل ألا تنزل عندي فتصيب خيرا، ألا تنزل عرض فتصيب خيرا لحظهم، هذا التحذير من هذه الآية، لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع. طيب تمنى، المراد به التمنى، تقول ليت لي مالا فأتصدق منه، ليت لي مالا فأتصدق منه. وارجو الرجع ترجع، لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لعلي أبلغ فأطلع. كذلك النفي، النفي غير النفي، فتقول ما تعلم زيد فيعلمه، ما تعلم زيد فيعلمه. نعم، هذه تسعة مواضع إذا وقعت التاء بعدها فإنه ينسب الفعل بأن مضمرة. نعم، المثل ما تعلم الزيد فيعلمه. طيب قال فنتبع آيات، فيه النهي، فيه ظنها، فيه النهي، فيه النهي، فيه النهي، فيه النهي، فيه النهي، فيه النهي، فيه النهي، فيه ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. قال فنتبع آياتك المرسل بها ونكون من المؤمنين، وجواب لولا محذوف. المعنى أننا أرسلناك يا محمد إقامة للحجة عليهم ورحمة بهم أن يصيبهم العذاب بدون أن يصل إليهم.